بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي. لا بنية التنقص فلا بأس في ذلك، وهذا جار عند المحدثين، فتعلمون أن من أسماء المحدثين الأعمش والأعرج وحميد الطويل وغيرهم رحمهم الله، وذلك لأنهم عرفوا بذلك. ومحذر أيضا، إذا كان قصد الإنسان التحذير، كان يرى مثلا طالب علم يتردد إلى صاحب بدعة، أو مثلا يرى صبيا يخالط صاحب فسق وهوى ونحو ذلك ويخاف عليه، فلا بأس بالتحذير. ولمظهر فسقه أيضا، من استعلن بفسقه وأظهره فإنها قد حلت غيبته، لأنه قد أظهر ذلك وانتهك حرمة نفسه بنفسه. ومستفتن، أي لو أن إنسانا أتى يستفتي وقال مثلا أخي صنع بي كذا وكذا، فهل يحل له ذلك، فهل كذا وكذا، فهذا أيضا لا بأس به. لكن كما قال الإمام النووي رحمه الله، الأولى ألا يسمي وأن يقول أرأيت لو أن إنسانا فعل كذا وكذا، فيكني ولا يسمي، فهذا أورع وأحسن من أن يعين شخصا بعينه. وكذلك طلب الإعانة في إزالة منكر، من استعان في إزالة منكر فلا بأس أن يقول مثلا إن فلانا يشرب الخمر فأعني على كذا وكذا، أو إن فلانا يأكل الربا فأعني على كذا وكذا، فهذا أيضا لا بأس به ما لم يقصد الوقيعة فيه، وإنما شرط ذلك أن يقصد الإصلاح. قال الإسماعيلي رحمه الله: ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، هكذا بالتثنية، لأنه قال بدعة وهوى، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. ثم قال رحمه الله: ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وسماع سنن رسول الله صلى الله سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها، وطلب آثار أصحابه. أي والله، هذا المقام أيها الإخوة من أشرف المقامات، وهو مقام العلم، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله ثناء عطرا، فقد قرن الله تعالى شهادة أولي العلم بشهادته وشهادة ملائكته، وما أعظم هذه المنزلة. فقد قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لله جرهم، ما أعظم قدرهم أن ذكروا مع ربهم سبحانه وتعالى ومع ملائكته، فأثبت الله شهادته. وكذلك أثنى الله تعالى على عبد من عباده فقال: وإنه لذو علم لما علمناه، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله حقا، لأنه علم، لأنه خوف مقرون بعلم، فصار خشية، الخشية هو الخوف المقرون بالعلم. وكذلك أثنى الله عليهم بقوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى أيضا: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فأعجب يا أخي كيف يحيل الله تعالى على رأيهم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، فما أعظم منزلتهم. بل إن الله تعالى إنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. أما من السنة فمن أشرف هذه الأحاديث التي وردت في فضل العلم حديث أبي الدرداء الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في دواوينهم، أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال نعم. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث، أي يسأله. قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثق. وفي البخاري أيضا عن معاوية رضي الله عنه، في البخاري عن معاوية رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس منه وسقوا وزرعوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من نفعه الله بما أرسلت به، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث متفق عليه. فانظر يا عبد الله أين أنت من هؤلاء، وأبشر بهذه البشارات النبوية حيث حبب الله تعالى إليك طلب العلم وسلوك سبيله، واعلم أنه سيوصلك بإذن الله تعالى إلى الجنة، ولكن إياك من الملل والفتور، فإن كثيرا من طلبة العلم يبدأون ببداية طيبة ونشطة مقبلين على العلم متلهفين عليه، حتى إذا مضى عليهم زمن دب فيهم الفتور والكسل والملل، فالحذر الحذر، وعاهد نفسك بهذه المذكرات الإيمانية والمنشطات القرآنية والنبوية حتى تثبت قدمك على طلب العلم، واعلم أن ذلك شرف الدنيا والآخرة، أن طلب العلم هو شرف الدنيا والآخرة، وأنه شعار الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ولذلك سموا أهل الحديث لعنايتهم بهذا الأمر، ولأنهم يدخلون في ذلك دخولا أوليا. واحذر من العوائق التي تصرفك عن طلب العلم كالاشتغال بالجدل والأغاليق وابتغاء الدنيا فيه، وأكرم العلم الذي آتاك الله سبحانه وتعالى إياه. وقد نص الشيخ رحمه الله على القرآن، قال والجد في تعلم القرآن وعلومه، ذلك أن القرآن أيها الإخوة هو منبع العلم حقا، فكتاب الله عز وجل فيه كل خير، فيه مفاتيح العلوم، وينبغي لطالب العلم أن يجعل القرآن هو أصل العلم، ثم يثني بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الصحابة خير القرون لم يكن بين أيديهم شيء من هذه الكتب المطولات والشروحات، لا أقول ذلك تقليلا منها، ولكن لأبين أنهم اعتمدوا على العلم النافع الراسخ في القلب على كتاب الله يتلونه ويسمعونه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسره لهم، وعلى سنته صلى الله عليه وسلم، فحصلوا بذلك أعظم العلوم. فينبغي لطالب العلم أن يؤسس طلبه للعلم على هذين الأصلين العظيمين الكتاب والسنة، ويجعل ما كان غير ذلك تابعا لهما رفيا لهما موضحا لهما، فبذلك يحصل له الفقه على أصله، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا نص على طلب آثار الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعظم من اشتهروا في طلب العلم وحفظه وتعظيمه، وعنهم في ذلك آثار. فقد رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة لحديث واحد، ورحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى مصر للقاء عبد الله بن أنيس لحديث واحد، وقال ابن مسعود: والله والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وقال أبو الدرداء: لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجل ببرك الغماد لرحلت إليه. وبرك الغماد موضع في أقصى اليمن. فالصحابة رضوان الله عليهم هم أحرص الناس على حفظ العلم وإجلاله وتقديره والحرص عليه، فلا شك أن الآثار المروية عنهم في ذلك وأعمالهم إنما يمتحون فيها من معين الكتاب والسنة. ثم أردث الشيخ لما ذكر الصحابة، أردث ذلك بالنهي عن الوقيعة فيهم، فقال: والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المعاني عند الكلام عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يخوضون في ما جرى بينهم ووقع بينهم من الأمور والفتن، بل يكلون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتأولون القبيح عليهم. أي ما معنى وتأول القبيح عليهم؟ أي أنهم لا يفسرون ما جرى منهم ولا يحملونه على محمل القبيح، وإنما يحملونه على أحسن المحامل، فيقولون هم فيه مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. أي أن ما جرى بينهم يكلون فيه أمرهم إلى الله عز وجل، فإن مآل أمرهم إليه سبحانه وتعالى، وهو الحكم العدل المقصد سبحانه وتعالى. وقد جرى التنبيه على هذا وبسطه فيما مضى. ثم قال الشيخ رحمه الله: مع لزوم الجماعة. نعم، من مقاصد الشرع أيها الإخوة اجتماع الكلمة والوحدة والائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف، كما قال ربنا عز وجل: وكونوا عباد الله إخوانا، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن مقاصد الشرع الاجتماع، قال الله عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا بد من لزوم الجماعة، وأن يكون المسلمون يدا واحدة لا فرقة بينهم ولا خلاف. وبهذه المناسبة فإني أنبه إخواني على ضرورة التخلص من الأسماء الحادثة والطارئة التي ظهرت في الأمة، سواء كانت من المذاهب أو الفرق أو الجماعات أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى قد قال: هو سماكم المسلمين، فهذا هو الاسم الذي سمانا به ربنا سبحانه وتعالى. وقد نتسمى بالأسماء الشرعية والتي دل عليها الكتاب والسنة، كأهل السنة والجماعة وكالفرقة الناجية، وكذلك كأهل الحديث والسنة ونحو ذلك من الأسماء التي جاء بعضها في السنة المطهرة، وجاء بعضها بحكم سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم ومجانبتهم لأهل البدع. لكن لا ينبغي أن يتفرق المسلمون وأن يتشردموا وأن يقع بينهم من الفرقة ما يفرق كلمته. فالواجب هو تضييق هوة الخلاف التي قد تنشأ بين مختلف المذاهب الفقهية أو الجماعات أو غير ذلك، وأن يكون الاجتماع على الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر به العبد والبغي بينه، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته، وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منه. فمن هنا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نحرص أشد الحرص على عدم تصنيف الناس والتمييز بينهم والتنابز بالألقاب وغير ذلك. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصية إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي، وسميت بالوصية الكبرى، جاء فيها ما يلي: يقول رحمه الله: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. يشير إلى بعض التسميات التي كان يستعملها أتباع تلك الفرقة التي كتب إليهم رحمه الله هذه الوصية. قال: فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه الأهواء في النار. ويقول أحدهم: ما أبالي بأي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال رحمه الله: بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو شيخ يعني أو انتسابهم إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني، أو إلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. وبهذا تذهب أيها الإخوة حمية الجاهلية، وتصبح المحبة على أصولها الشرعية: يحب الرجل بمقدار ما عنده من إيمان، ويبغض بمقدار ما عنده من فسق وعصيان، ولا يفرق بين الأمة بأمور لم يعلق عليها الله تعالى مدحا ولا ذما. ثم قال رحمه الله: والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. نعم، وقد جرت الإشارة إلى هذا، أن أهل السنة والجماعة أنهم يحرصون على سلامة المأكل والمشرب والملبس، وأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء، وأن من تخوض في شيء من هذا ولم يتورع فإنه يكون خريا بعدم إجابة الدعاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ثم قال: والسعي في عمل الخير. إي والله، من طريقة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة السعي في عمل الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلذلك قرن الشيخ بينها فقال: والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين. هذه الخصال أيها الإخوة من محاسن الأعمال والأخلاق، وهي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي سبب خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. وروي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في الناس سرعة في الحج فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فمن أتى بشرطها فهو منهم وما لا فلا. أي أنه لما أنكر عليهم إخلالا بوصف هذه الأمة وشرط خيريتها ذكرهم بهذا في أمر قد يبدو يسيرا، فكيف بالأمور العظام؟ ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة من أعظم أمور الدين، وبه يحفظ الله الدين ويحوط المجتمع بسياج الأمان، فإن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب من عنده، وأوشكوا أن يستنصروا فلا ينصروا، ويدعون الله فلا يستجاب لهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على صدق إيمان العبد وغيرته على دينه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أوحى إلى ملائكته أن يقصفوا بأهل قرية، فقالت الملائكة: يا ربنا، إن فيها عبدك فلان لم يزل يرتفع منه عمل صالح. قال: به فابدأوا، فإنه لم يتمعر وجهه في قط. وكثير من الناس ربما تراه يحتل الروضة من المسجد ويكثر من التهجد ومن الذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لكنه لا يبالي بالمنكرات، يمر على المنكر ولا يرفع بذلك رأسه ولا ينكر على فاعله ولا يبالي بهذا، وربما ظن أن هذا لا يعنيه أو أن هذا من اختصاص جهة معينة، فيدع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذا لا شك أنه سلم في الدين، على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة لا بد فيه من ثلاثة شروط. الشرط الأول، أو هي ثلاثة شروط: شرط قبله وشرط معه وشرط بعده. شرط قبله وهو العلم، وشرط معه وهو الرفق، وشرط بعده وهو الصبر. لا بد من هذه الأمور الثلاثة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالشرط الذي قبلها العلم، فلا ينبغي للإنسان أن يأمر بأمر لا يعلم حكم الله فيه، ولا أن ينهى عن شيء لا يعلم حكم الله فيه، لأنه ربما أفسد أكثر مما أصلح. فأنت إياك أن تأمر بشيء ليس عندك من الله فيه بينة، وإياك أن تنهى عن شيء ليس عندك فيه من الله بينة، فلا بد من العلم. لكن هل يلزم أن يكون الإنسان عالما بجميع المسائل حتى يأمر وينهى؟ لا، لو قلنا بذلك لربما اقتصر الأمر على أفراد معدودين، بل حتى هؤلاء الأفراد المعدودين الذين هم كبار العلماء لا يحيطون بجميع مسائل العلم، ولكن يأمر الإنسان ولو بمسألة واحدة علم حكم الله تعالى فيها، فما أدركه علمه وانتهى إليه فأمر وانهى، وما لا فلا، فأنت معدود. أيضا لا بد من الرفق معه، فإن من الناس من إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أفسد أكثر مما أصلح. وإياك أن تنهى عن شيء ليس عندك فيه من الله بينة، فلا بد من العلم. لكن هل يلزم أن يكون الإنسان عالما بجميع المسائل حتى يأمر وينهى؟ لا، لو قلنا بذلك لربما اقتصر الأمر على أفراد معدودين، بل حتى هؤلاء الأفراد المعدودين الذين هم كبار العلماء لا يحيطون بجميع مسائل العلم، ولكن يأمر الإنسان ولو بمسألة واحدة علم حكم الله تعالى فيها، فما أدركه علمك وانتهى إليه فأمر وانهى، وما لا فلا، فأنت معدوم. أيضا لا بد من الرزق معه، فإن من الناس من إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أفسد أكثر مما أصلح، لأنه يقع منه مثلا غلظة وخشونة وتغليظ، فينفر المدعو من ذلك ويؤدي إلى نتيجة عكسية. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وجرب تجد إذا أمرت ونهيت مترفقا متلطفا مبتسما قبل منك ورضي بقولك أو ببعضه على الأقل، وإذا أمرت ونهيت بخشونة وتغليظ رأيت النفرة والرد وربما الإصرار على الاستمرار على هذا المنكر ولو على سبيل المعاندة والمحادة، وأنت إنما تريد الإصلاح، كما قال نبي من أنبياء الله: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أما الشرط الذي بعده أيها الإخوة فالصبر، لأنه ما تصدى أحد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ناله شيء من الأذى، لا بد أن يناله شيء من الأذى، لأنه يخالف شهوات الناس ويعارض شبهاتهم، فربما وقع عليه أذى نفسي أو بدني أو قولي أو غير ذلك من أنواع الأذى، فليصبر وليحتسب. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالحق يستلزم التواصي بالصبر، فإن الحق ثقيل على بعض النفوس فلا تقبله وربما تؤذي من صدر منه. يقول رحمه الله: والإعراض عن الجاهلين، كما قال ربنا عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. فلا يليق بالمؤمن العاقل اللبيب أن يهبط إلى مستوى الجاهلين بالألفاظ السوقية والتصرفات التي لا تليق بأهل العلم والإيمان. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، بل يترفع، كما قال ربنا عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهكذا ينبغي للإنسان أن يعرض عن الجاهلين ولا يدخل معهم في مهاترات ويعني مساجلات كلامية تضر أكثر مما تنفع، بل يبين الحق وينصرف. ويبين لهم الحق ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم. نعم، هذه فائدة مهمة، وهي أن مراتب الإنكار لا تأتي إلا بعد البيان، وهو معنى في الحقيقة طيب نبه عليه رحمه الله. قال: بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين، قال: ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان. فبعض الناس إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يظن أن مقتضى ذلك أنه إذا رأى صاحب منكر أن يهجم عليه بيديه. لا، هذا لا يكون أولا، لا بد من البيان أولا، لأن هذا المتلبس بالمنكر ربما لا يعلم أن هذا الذي هو عليه منكر. مثال ذلك: ربما تجد إنسانا يسمع المعازف، فربما هجم إنسان عليه وأخذ ما في يده وكسره وأنبه ووبخه إلى غير ذلك، لكن لعل هذا الإنسان لا يعلم حكم الله في هذه المسألة. فالواجب أولا البيان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير بأن يقول: يا أخي كذا وكذا وكذا، يسوق له الآيات والأحاديث الدالة على هذه المسألة المعينة. حينئذ يكون قد وقع البيان. بعد البيان يأتي دور الإنكار والعقوبة. فمراتب التغيير الثلاثة هذه تكون بعد البيان، بعد بيان الحق. أما قبل البيان فلا بد من تعريفه ورفع العذر عنه. فلهذا قال الشيخ رحمه الله: ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم. ثم إنه ختم هذه الرسالة المباركة بقوله: هذا أصل الدين والمذهب. هذا الإشارة إلى ما مضى من المسائل التي ذكرها فيما تقدم من كلامه. قال: هذا أصل الدين والمذهب. وليس معنى ذلك أنه استوعب رحمه الله جميع المسائل، ولكنه أراد أمهات المسائل المتعلقة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما تفرع عن ذلك مما مر بنا في الأيام الخالية. فهذا مراده بقوله: هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين. وصدق والله، فإن أهل الحديث الذين هم أهله الإمام أحمد والسفيانان ومالك والشافعي وغيرهم من أئمة الدين والإيمان أنهم كذلك التزموا وعضوا بالنواجذ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم تشنهم بدعة. لم تشنهم بدعة يعني من الشين الذي هو العيب والقبح، لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة. وذلك أنهم طريقتهم طريقة الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فإذا اشتبه عليهم أمر ردوا المتشابه إلى المحكم، ردوا المتشابه إلى المحكم واعتصموا بالسنة فعصمهم الله عز وجل، ولم يخفوا إلى مكروه في دين. إي والله، فهم أهل العلم والإيمان والورع، يعني أهل صدق ظاهرا وباطنا عليهم رحمة الله. ثم وجه الكلام إلى السامعين والقارئين فقال: فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، واعتصموا واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي هذا إغراء أيما إغراء، وفي هذه الآية امتحان أيما امتحان، فإن هذه الآية امتحان لمن ادعى محبة الله عز وجل، أن فيصل التفرقة في ذلك هو الاتباع. فمن اتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو محب لله حقا وصدقا. وذلك ينطبق ولله الحمد على أهل الحديث أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية. وإنما سموا فرقة ناجية لأنهم نجوا في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار. نفعنا الله وإياكم بالعلم، وهي دعوة صالحة أيها الإخوة. ذلك أن العلم قد يكون لك أو عليك، قد يكون لك أو عليك. وأول من تسجر بهم النار يوم القيامة منهم قارئ، قرأ القرآن لكن إنما قرأه ليقال قارئ والعياذ بالله. فالعلم النافع هو ما أريد به وجه الله عز وجل. أما العلم الذي يتعلمه الإنسان ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف إليه وجوه الناس، فهذا والعياذ بالله فيه الوعيد الشديد، لم يرح رائحة الجنة. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل، وأن يعلم طالب العلم أن العلم النافع هو ما أريد به وجه الله عز وجل. نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى. والتقوى أيها الإخوة الكرام أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى أيها الإخوة حقيقة قلبية، إذا استقرت في القلب صارت واعظا للعبد، كلما هم بشيء قالت له: إياك إياك إياك إياك. فيبدأ ينظر إلى الأمور إذا نظرة صائبة. وقد أنشد بعض السلف قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وصدق رحمه الله. قال: نفعنا الله وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته. ونحن ندعو بذلك ونؤمن ونقول آمين. وجزى الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على ما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا، وأن يجعل ذلك علما نافعا قائدا إلى مرضاته، مسهلا به سبيلا لنا إلى الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكنا قد أشرنا لكم أيها الإخوة بأننا سنجري مسابقة على هذه الشروح لهذا الكتاب. المقصود منها بالدرجة الأولى أن تكون من قبيل المذاكرة، فيرجع الإنسان إلى ما قيده من تقسيمات وفوائد ولا ينقطع عنها، أو أن يرجع أيضا إلى الأشرطة المسجلة إن شاء الاستفسار، وهي بحمد الله قد سجلت من قبل تسجيلات الاستقامة وتسجيلات القدس كاملة، ويمكنكم الحصول عليها بإذن الله من مطلع الأسبوع القادم. فسوف نقوم الآن بتوزيع نسخ من هذه المسابقة، ويقوم الإخوة بكتابة الإجابات وتسليمها إلى مركز الدعوة في عنيزة، ثم يقومون هم بدورهم إن شاء الله بالإعلان عن الفائزين وتقديم بعض الجوائز لهم في إحدى مناسبات المركز، إما في اللقاء الشهري بعد أن يرد الله تعالى شيخنا حفظه الله على خير حال وأثر رفال، وإما في إحدى المحاضرات العامة. كما يوجد معنا أيضا كتاب نرجو أن تكون النسخ كافية، وإن لم تكن كافية فلعله يؤتى بمزيد منها في درس بعد العشاء. لعل بعض الإخوان يوزع المذكرات وآخر يوزع شيئا من الكتب سعود، وكذلك يوجد أشرفة. أخ كتب سؤالا يسأل عن قول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، يقول: هل معنى هذا أنهم جالسون؟ وإذا كان كذلك فأنت قلت إنهم ينظرون إلى شيء عظيم، ومن ذلك النظر إلى وجهه، فهل ينظرون إلى الله وهم جالسون؟ لا، الذي قلنا حفظك الله أن الشافعي رحمه الله استنبط من هذه الآية على الأرائك ينظرون، أي أنهم ينظرون إلى وجه الله، أنهم ينظرون إلى وجه الله عز وجل، وأنه لما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. أما كونهم جالسين أو غير جالسين فهذا أمر مسكوت عنه، ولا نحتاج إلى التقعر في ذلك، بل نقول كما قال الله: على الأرائك ينظرون. أخ يسأل يقول: في قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الآية وهو غير ما ورد في الآية التي قبلها، يعني يسأل عن معنى الآيتين، ولعله أشكل عليه هذا بقوله: قل كل من عند الله. أولا ينبغي أن يعلم أن السيئة والحسنة في هذه الآية لا يقصد بها سيئة وحسنة الأعمال، وإنما المقصود بها الأمور القدرية، المقصود بها الأمور القدرية، يعني ما أصابك من سيئة يعني أمر يسوءك، ومن حسنة أمر يسرك. ثم بين أن ذلك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ثم قال: كل من عند الله. المقصود من أنها من حيث تقدير الله عز وجل، فالله عز وجل قد قدر جميع المقادير، قد قدر جميع المقادير الخير والشر، لكن كما بينا سابقا هي من حيث صدورها من الله عز وجل خير كله، الخير بين يديك والشر ليس إليك. أما هي بحد ذاتها فقد تنقسم إلى حسن وسيء، وأما كونها من العبد فلأن السيئات أو المصائب التي تقع على العبد تكون بسبب ظلم منه، تكون بسبب ظلم منه، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالمقصود بذلك المصائب، لا ليس المقصود بها السيئات التي بمرادفة للآثام والذنوب، وإن كانت الآثام والذنوب هي سببها ومصدرها. أيضا يوجد بين أيديكم استبانة وضعها الإخوة في مركز الدعوة، فيطلب تعبئة هذه الاستبانة ووضعها في الصناديق المخصصة أو إرسالها إلى المركز، ذلك أن الإخوة يستفيدون من تعبئة هذه الاستبانات للترتيب للقاءات والدورات القادمة. وباسمكم جميعا نشكر الإخوة في مركز الدعوة على ترتيب هذه اللقاءات، ونسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم معاد الخير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. ما ذكرنا الزفت ذكرنا الزفت نعم بالنسبة لأي شيء دون الاستعانة لا، إذا كان مجرد أدوية وأشياء تصنع فهذا ليس من أقول ليس هذا من قبيل، هو يسمى سحرا لكن ليس شركا، وإنما عدوان وفيها التعزير البالغ، يعزر صاحبه تعزيرا بالغ، بل إن قتل بذلك قتل، وإن يعني تسبب فيما دون ذلك فكذلك يعزر بقدر ما صدر منه. نعم نفس المعنى. خلاص. حديث ماذا يا أبو عبد الرحمن؟